احيانا على فرش البيت. كان يختبر وضع سجادة للصلاة. دكتور فضيلة وضع الأنصاري بروز سجادة وصلى عليها لا بأس. وإذا قصر الموضع اللي أصابه الماء أصابه الدور صب عليه الماء حتى يكافئ لذلك وأن تطهر المكان. وإذا رأى السجادة وبشاط طالع على وسط المسجد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.